والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. ماذا تدرسنا في اللقاء الماضي فقط؟ ما دخلنا في الموضوع الجماعة الحزب الفرقة تماما؟ ما أخذنا شيء؟ تعرف الفرقة فقط. طيب إذن نبدأ إن شاء الله نكمل اليوم بعد المغرب والعشاء موجودين إن شاء الله. خلنا نعوض إن شاء الله اللقاءات القادمة كلها نبدأ من 5 كما هو المفترض ونكمل محاضرة بعد قبل المغرب محاضرة بعد المغرب إن شاء الله. اليوم نبدأ إن شاء الله في بيان معنى الفرقة. ما معنى الفرقة؟ تقول هذه ما شرحتها عندك؟ ما أدري شو كان شرحتها. قبل شرحناها كاملة. إذا أنا تريدونها كاملة. طيب ماشي. إذا هذه المادة بعنوان أصول الفرق. نريد أن نبدأ ببيان معنى الفرقة. ما المراد بالفرقة؟ الفرقة يا إخوان هي حزب. الفرقة حزب. والحزب عبارة عن جماعة، وبالتالي إذا أردنا أن نعرف الفرقة لا بد أن ندرس معنى الحزب ومعنى الجماعة. فنبدأ أولا بتعريف الجماعة وبيان الحكم على الجماعات، كيف يمكن أن تحكم على أي جماعة من الجماعات. فما معنى الجماعة؟ الجماعة، نعم تفضل الذي يتذكر. نعم. طائفة من الناس اجتمعت على عمل معين. إذا الجماعة هي عبارة عن طائفة من الناس اجتمعت على عمل معين. فأي مجموعة من الناس لديهم عمل معين يتعاونون عليه سموا جماعة. جماعة النظام، جماعة الإفعاء، جماعة التوعية، جماعة المسجد. نعم. طيب كيف نحكم على الجماعات؟ كيف تحكم على هذه الجماعة أن جماعة طيبة، جماعة ليست على النهج الصحيح، جماعة كذا؟ كيف تحكم على الجماعات؟ نعم. أنظر إلى العمل. نعم حسنت. أول شيء تنظر إلى العمل المعين، يعني تنظر إلى أهداف وغايات هذه الجماعة. ما من جماعة من الجماعات حتى لو كانت صغيرة يقول لابد نذكر أهدافنا. ما هي أهدافنا؟ ما هو الشيء الذي نريد أن نصل إليه من اجتماعنا هذا؟ أي جماعة ما لديها هدف هذا جماعة ضايعة. كل جماعة عندهم هدف، سواء كان مكتوبا أو كان في الذهن، لابد يكون عندهم هدف معين يسعون من أجل الوصول إليه. فإذا أردنا أن نحكم على الجماعات ننظر للأهداف والغايات من هذا الاجتماع. ننظر الأهداف والغايات. طيب فالأهداف والغايات إذا نظرنا إليها سنجدها هناك غايات واجبة وهناك غايات مستحبة وهناك غايات مباحة وهناك غايات مكروهة وهناك غايات محرمة. يريد مثال على غاية واجبة، هدف واجب، ها، صلاة في الجماعة واجبة، لا يتم تتم هذا الهدف الليل باجتماع مجموعة من الناس، فجماعة المسجد اجتماعهم واجب، جرى المسجد اذن حول المسجد اجتماعهم واجب، لا بد ان يجتمع. السلام عليكم ورحمة الله. هل عادل عن بحرية المشكلة؟ أنا كنت أبغى أختصر مع الطلاب الآن، من تخيلوا كنت قدام الطلاب، فكان على أساس أن نبدأ من خمسة، لأنني تأخرت معكم كيف فأرسل لنا عمل الأشياء هذا من صعب، لكن إن شاء الله سنة مشكلة. الله يكرمك، الله يكرمك، نصر ممتاز. هناك جماعة واجبة مثل هذول الأخران، ترى جماعة واجبة من الاجتماع بالصلاة المفروضة، فيصبح اجتماعهم قد تصبح هذه الجماعة واجبة. طيب شيء مستحب مثل خلينا من الصلاة ناخذ مثلا عندك الدعوة إلى الله، عندك طلب العلم، عندك لم نعرف أنه منكر، عندك الجهاد في سبيل الله، عندك إعادة الخلافة الإسلامية، عندك إيش من إيش من الأشياء المستحبة؟ الاجتماع لتحقيق مثلا الدعوة، وإن كان هذا في الدعوة إلى الله مثلا، لكن نأخذها جزئية مثلا الدعوة إلى بر الوالدين، الدعوة إلى صلاة الأرحام، الدعوة إلى صلاح الأسر، يعني كل جماعة عندها شيء معين وهو جزء من الدين، خذ ما شئت من أجزاء من الدين مجموعة يجتمعوا من أجل الدعوة إليه، صار جماعة، جماعة بر الوالدين، جماعة صلاة الأرحام، جماعة كذا، جماعة المودة، هذا هدفهم الإصلاح بين الزوجين، جماعة كذا. نعم خذ ما شئتم. أجلكم بعضكم سامين، أعطيكم فرصة وبعدين بعد الصلاة إن شاء الله نكون بإذن الله كل اللي أشاك. نعم بعد الصلاة ما شاء الله. فقلت له هي الأصل فيها الاستحباب، لكن قد تصل في بعض المراحل للوجوب. نعم لكن الأصل من الأعمال ليست من الأعمال المفروض، فبعضها إما يكون واجب كفاية أو يكون نفل وقد يتوجب على بعض الأعيان، لكن على الأصل نوجبها في باب المستحبات ما لم يصل إلى أن يكون فرضا. نعم مباحا، فمثلا اجتماع مجموعة من الشباب قالوا أن نجتمع من أجل أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فاختاروا حي معين وقالوا نحن نريد أن ندعو الشباب للناظر على الصلاة دخول المسجد، ثم بعد ذلك كذا عندما أهداف مجموعا ونحن نجتمع على طالب العلم، نجتمع كل أسبوع عندنا درس عند أحد المشايخ أو كذا، ثم صار لهم اجتماع يراجعون فيها معلوماتهم وهكذا، لو ما عرفنا المنكر الجهاد في سبيل الله. نعم مباح مثل الاجتماع على طعام مجموعة من الأصدقاء لهم دورية كل أسبوع عند واحد يأكلون الكبسة والأشياء، يعني هذا اجتماع مباح. اجتماع مكروه اجتماع مجموعة من الشباب يجتمعون على لعب بلوت على لعب ورق ما لم يصل حد التحريم. محرم مثل اجتماع على معاصي، اجتماع على بدع، هذه تصبح. فما حكم الجماعة هذه؟ هذه جماعة واجبة، هذه مستحبة، هذه مباح، هذه مكروهة، هذه محرمة. نعم. إذا أول شيء ننظر فيه إذا رأينا مجموعة من الناس اجتمعوا على عمل معين ننظر إلى أهدافهم وغاياتهم، فإذا كان هدفهم محرم أو مكروه انتهينا منه. نعم. طيب لو كان الهدف الذي اجتمع عليه واجب أو مستحب هل نكتفي بهذا الأمر أم هناك شيء آخر يجب أن ننظر إليه؟ نعم. نعم هو موافق دعوة لله طلب العلم الوسيلة. أحسنتم أحسنتم. إذا نحن ننظر إلى العمل المعين هذا رقم واحد، الأهداف الغاية سندرسها، نريد أن نحكم على جماعة معينة. أعطونا أهدافكم غاياتكم، حاول قدر الاستطاعة كطالب علم أن تتحصل على الأهداف والغايات من أين؟ من ذات الجماعة لا من كلام الناس عنهم. فتقول هؤلاء مثلا اجتمعوا من أجل غرض دنيوي، من قال لك؟ هم صرح بيان اجتماعنا من أجل مصنع، إنشاء مصنع، ما قال لك. يجب أن تنظر إلى أهدافهم من كتبهم أو من كلام المؤسسين والرؤساء أو المتكلمين منهم، يعني قد يجعلون الشخص هو المتكلم الرسمي المتحدث الرسمي، فأنت تأخذ الأهداف الغاية منهم هم لا من كلام خصومهم، فبعض الخصوم قد يشجر الخصوم. نعم. طيب الشيء الثاني، إن كانت العمل معين واجب ومستحب فلا بد أن ننظر إلى الوسيلة. إذا رقم اثنين في الحكم على الجماعات، ننظر إلى الوسيلة التي يستخدمونها في تحقيق هذه الغاية، فالغاية نبيلة لأنها واجبة ومستحبة فلا شك في نبلها، لكن يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة وسيلة صحيحة. فمثلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأصل في الوسيلة للدعوة إلى الله ما هو الأصل؟ الأصل إيش؟ الأصل فيها الإباحة، الأصل في الوسائل الإباحة. فنحن ننظر يجب أن تكون الوسيلة غير منهي عنها، يعني ما ورد في الشرع النهي عنها، فالوسيلة إذا كانت محرمة شرعا فما تستخدمها حتى لو كانت غايتك نبيلة، يجب أن تكون وسيلتك صحيحة. أرحانا فمثلا تأتي تريد أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فتقيم حفل غنائي تدعو الناس، هذا جائز؟ ضرب أي لابد. أو تجمع مال بدعة مولد ثم تقول إن شاء الله استغل اجتماعا وادعوهم إلى الله، تقوم باحتفال ببدعة، ما يجوز. نعم. فيجب أن تكون الوسيلة غير منهي عنها، غير محرمة، وغير ليس فيها عبادة بدعية، يعني ما تكون فيها بدعة، نفس الوسيلة فيها بدعة. لكن أن تبدع وسائل ما في إشكال، أن تبدع وسائل جديدة ما في إشكال، لكن لا يكون في هذه الوسيلة التي ابتدعتها أو يعني كانت جميل ما يكون فيها شيء من البدع كأذكار لم ترد، واضح؟ أذكار لم ترد، عبادات لم ترد، فتقول أنا أريد أن أدعوهم، لا، يجب أن تكون وسيلتك وسيلة شرعية، واضح يا أخوان؟ نعم. أي قلنا الأصل في الوسائل الإباحة، فأنت إن استطعت وهذا الأفضل أن تبعث على الوسائل الواردة، وكل الوسائل غالبا في الدعوة الله واردة، فالناس يظنون أنها لم ترد، فهي كلها واردة، يعني الدعوة إلى الله بالخطابة واردة، الخطبة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحوار واردة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالمجالسة واردة، الدعوة إلى الله بالكتابة واردة، بالترفيه يعني بالخروج تقصد رحلات، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كان يخرج مع أصحابه إلى قمم المدينة وينظر إلى المدينة كاملة، وكان في هذه الأثناء يذكرهم بالله ويتكلم. فأغلب الوسائل موجودة، قد يكون الكتاب موجود لكن كم كتابة على صحف على خشب على ألواح، الآن صارت كتابة وصلت إلى الإنترنت، ما فيها إشكالية. ما على كل حال أهم شيء في الوسيلة ما يكون جاء الشرع بتحريمها، عرفت؟ لكونها محرمة أو لكون فيها بدعة. نعم. أردت تتخذ وسائل مباحة جديدة ما كان يعرفون لعب الكورة مثلا، فأنت أخذت شباب وبعد ما لعبت معهم الكورة أو خليتهم يلعبوا كورة قمت ونصحتهم جمعتهم على كورة ما في إشكال، زي ما تجمع على طعام جمعتهم على كورة كلها واحدة، هذا تغذية بطن هذا تغذية بدن فما في إشكال، ما في إشكال في ذاتها هي دون ما يصاحبه، هذا احنا ما نتكلم عنه، إن صاحبها شيء هو اللي يغير حقيقة. نعم. أما مجموعة يجرون على كورة هذا شوت هذا شوت ما في إشكال. نعم. أين وصلنا؟ طيب فالوسيلة يجب أن تكون، يجب أن تكون الوسيلة شرعية، ومعنى شرعية لم يرد النهي عنها وليس فيها بدعة. طيب انتهينا من الجماعات الآن، أحد عنده سؤال في الجماعات؟ لا تهتموا بقضية اسم الجماعة، احنا اشكالياتنا ما هي الاسماء، فإن أردت سؤلت عن جماعة من الجماعات قل لهم اطلعوني على أهدافهم وأعطوني ما هي الوسائل التي يستخدمونها لتحقيق هذه الأهداف، تقرأ تقول هذا الهدف نبيل، هذه الوسيلة الشرعية، هذه الجماعة لا شيء فيها ما لم يأتي منعها من ولي أمر المسلمين، فإذا جاء ولي الأمر ورأى أن هذه الجماعة ما تصلح لأنها تسبب ضررنا أو كذا فيمنعها، فهنا أصبح المنع لمنع ولي الأمر عنها في بلاد المسلمين. واضح يا أخوان أن قدمنا جماعة بسبب يعني أنها قد تضر بشيء معين فتمنع لهذا السبب. إذا مثل ما ذكرت لكم نقدك نقد العلم للجماعات أيا كانت تنقدها بالنظر لأهدافه بالنظر لوسائله، فيكون فإن أردت جماعة وقلت هذه الجماعة يستخدمون في دعوتهم إلى الله غير الكتاب والسنة أحاديث ضعيفة، يستخدمون في دعوتهم إلى الله بدع، يوجد عندهم بدع، يوجد عندهم جهل، يوجد عندهم كذا، فيكون نقدك نقد مؤدب لطيف، فيكون أنا أنقدهم لكون لديهم، لكونهم لا يدعون على بصيرة على علم ولكون لديهم بدعة، هؤلاء أنا أنتقدهم لكون وسيلتهم فيها شيء من التحريم لأن فيها خروج على ولي أمر المسلمين، أنا أنتقدهم لهذا الأمر، أنا أنتقد هذه الجماعة لكونها غلط في هذا الجانب، يكون نقدك نقد علمي. واضح يا اخوان؟ نعم. انتهينا من الجماعة. طيب ما معنى الحزب؟ الحزب يا اخوان عبارة عن جماعة، الحزب هو جماعة. طيب ما الفرق بين هذا الجماعة الأولى؟ فيه إضافة جديدة تنتصر، يعني تريد أن تقول أقوى من كلمة تنتصر؟ لا لا تعصبوا عقد الولاء والبراء، فيه ولاء وبراء صارت الآن، أول جماعات عادية مسجد هذه جماعة اجتماعية، هذه جماعة توعية، هذه جماعة محاضرات، ما في إشكال إلى هنا ما في إشكال جماعة، والأصل في الجماعات مثل ما ذكرنا لكم الأصل الإباحة وتعاون، فأي أمر فيه تعاون فالمجتمع عليه يكون أقوى عملا، والحزب عبارة عن جماعة الإضافة والت وعادت عقدت الولاء والبراء، دخلت الآن مشكلة جديدة، عقدت الولاء والبراء جماعة والت وعادت على مبادئها، هذا هو الحزبية، هذه الحزبية الآن دخلنا في الحزبية. طيب كل الأحزاب محرمة أليس كذلك؟ قول ايش درست في اللغة العربية؟ السلام. الاحزاب محرم اليس كذلك؟ قول لا كل الاحزاب ها في احزاب كويس ما هو الحزب الذي انت تراه جاهز؟ حزب الله؟ طيب اذا يقودنا كلام الاخ، لو اننا مثلا مجموعة عقد الولاء البرا، هذه المجموعة عقد الولاء البرا عندهم مبدأ، هذا المبدأ دعوة لله، هؤلاء مبدأهم طلب العلم، يجوز هذا؟ يجوز. ها احد يعرض ولا كلكم هو المتحدث الرسمي تبعكم؟ يعني ما في بس ها يا اخوان متحزب يا اخوان لكل احسن الحزب ها لا احنا اذا قلنا عقدت ولا براء صار نحزب الجماعة ما تعقد ولا براء فان عقد ولا براء مثلا انت عقدت ولا الله البراء على الدعوة لله هؤلاء على طلب العلم هؤلاء على امر بالمعروف عن المنكر معناها يتبرؤون ممن ليس معهم فهمت ايش معنى عقد ولا براء ويصبح كل واحد يكيد للثاني وينكر به ويكتب عنه كل شيء هذه هي هذا العين الحزبية احنا نتكلم عليهم والاخ ماذا تقول؟ تقول التحزب على الاسلام جماعة والت على مبادئها كيف نحكم؟ ننظر الى هذه المبادئ نعم فان كان هذا المبدأ تريد تستدرك؟ استدرك الحزب ألا يجدد الإسلام لا يجدد بينما كي الإسلام كامل استدرك المحلل فإذا كان هذا المبدأ هو الإسلام فهذه ماذا يسميه إذا عقدنا الولاء البراء على الإسلام حزب محمود ولا مذموم محمود متأكدين متأكدين انتبهوا انتبهوا الكلام ايوه الاسلام محمود انظر الى كلامه كل واحد يتكلم ينتبه ماذا يقول هذه عقيدة تعرف معناه تحزب على الاسلام على الاسلام على الاسلام اي يعني يصبح الولاء البراء على الاسلام تعرف معناها لا لا معناها انك ترى ان غير المسلم على باطل كيف معناها انك انت ترى فقط المسلم هو الناجي وغيره الى النار الملايين الملايين كلهم من النار بس انتم ناجين ها؟ من اين تربيتم هاي التربية؟ ها؟ بس اجمعي عصبية ما هو تحزب برايك؟ لا الله عمان ايوه هذا ايش خايفين يا اخوان؟ هذا اينا يعني هذا الان المبدأ كالاسلام فانت تتحزب للاسلام على الاسلام ما في اشكال من الذي امرك به؟ الله سبحانه وتعالى من الذي قال ان غير طريق المسلم غير طريق الاسلام مسلم من جهنم الله ما هو رايك انت رايك صح ما تتحزب عليه ممكن يطلع يوم خطا لكن هذا شرع الله حكم الله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله سبحانه وتعالى حكم بها لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب كفروا ثم اهل الكتاب كفر فهذا تحزب على الدين ما لا اشكال في غيره لا البراء هو معنى لا اله الا الله لان لا اله الا الله تتم الا بالايمان بالله والكفر بالطاغوت نعم إذن الإسلام، وإن كان يمكن أن نقسم الإسلام إلى قسمين، لكن خلنا منه، يعني نقصد هناك إسلام محض، الإسلام المحض الخالي من البدع، أهل السنة والجماعة يتحزبون عليه ضد الفرق الباطلة، هذا جائز. نعم نعم. وإن أردتم تجعلون هناك الإسلام المحض الخالي من البدع، هذا التحزب عليه أيضا هنا واجب، وهنا أيضا واجب، هنا الإسلام المحض الخالي من البدع يتحزب عليه عادة أهل السنة والجماعة، وهنا يتحزب عليه عادة أهل القبلة. يا سلام عليكم. فأهل السنة والجماعة أصحاب المنهج السلفي السلفية، السلفية بالمعنى الصحيح، هذا مذهب ومنهج، المسير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، هذا نعم. أي التحزب على جزء من الإسلام، هذا اللي ذكرناه، الدعوة لله، هؤلاء طلب العلم، هؤلاء الجهاد، هؤلاء كمن منقوط، هذا الذي يفرق المسلمين، أنت على جزء، هذا على جزء. يا إخوان صراط الله المستقيم واحد لا شك في ذلك، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعه، لكن هذا الصراط يا إخوان فيه مراضي متعددة لله، فيه طلب العلم، في بر الوالدين، في صلاة الأرحام، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، مراد الله سبحانه وتعالى متعددة، جزاك الله خير، المراضي متعددة لله سبحانه وتعالى، والصراط واحد. فإذا كان الإنسان اختار مسير في هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، وما استطاع أن يسير في طريق مثلا الدعوة إلى صلاح الأسرة مثلا، أو الجهاد في سبيل الله، ولم يكن هذا الجهاد فرض عين عليه بذاته، هل نقول له طالما أنك ما مشيت خلفنا هنا أنت ضال؟ هذا الذي لا يجوز. هؤلاء يسمون هؤلاء هذا الجهاد، يسمون مثلا طلبة العلم، أن هؤلاء طلبة مال، طلبة مناصب، طلبة ما يجوز. هؤلاء يسمون هؤلاء أنهم يعني عقولهم ضعيفة، ما أعرف تفهموا باليد، والسباب هذا ما يجوز، هذا ليس جائز. أو مثلا طلبة العلم هم أهل الدعوة بينهم نزاع، ما يجوز. أهل بر الوالدين، أهل صلة الأرحام، هذه مراض. بعض الناس لديه قدرة يسير فيها جميعا، ذلك فضل الله يؤتيه. أبو بكر من سارها جميعا، ويدخل من أبواب الجنة الثمانية، في يوم واحد يصبح صائم، يتبع جنازة، يصلي الجماعة. هؤلاء الناس تجده مجاهد في سبيل الله، طالب علم وداعي إلى الله، وضارب والده، واصل الأرحام، حصل خلق ما جيرانه، يجمع ما استطاع من الشعر، هذه قدرات. لكن ما يجوز لأي حال من الأحوال أنا أمشي في هذا الخط، ما في شراء، فأنت لست سلفيا، أنت لست من الدعاء، أنت كذا، ما يجوز. ليست من الحساب تفصله أنت على جسمك ثم من لم يلبسه فهو لا، هذا ما يجوز. هذا الذي يعني قطعنا وفرقنا، حان الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء خلاف تافه يسير مما يجوز الخلاف فيه، ومع هذا كأنه ليس مسلما، لا سلام ولا كلام ولا تعاون ولا يحزن إذا أصابه مصيبة، أخوه مسلم مثله، لكن لأنه لا ينتمي إلى المجموعة التي تحرك فيها، يفرح لمصابه ويحزن لما فيه من خير، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لخلافات يسيرة تافهة مشكلة كبيرة، وفي يوم من الأيام أنت تقع فيها. إذن على جزء من الإسلام ما يجوز التحسب، ما يجوز. أنت استطعت تمشي على هذا الجزء، الحمد لله. طيب، على أمر مباح ما الحكم؟ تحسب على أمر مباح يجوز. متحدث الرسمي مباح، توافقونها؟ إذن أنت ألغوا. طيب لا يجوز حرام. يا سلام عليك، الله يفتح عليك يا سلام، الله يفتح عليك. أما المشكلة في الولاء والمعاداة، كيف توالي وتعادي على المباح؟ عرفت إنسان الله انتبه للقضية، طالما عقدت الولاء البراء إذا على جزء من مثل ما يجوز فالمباح من باب أولى ما يجوز. فتعقد الولاء مثلا على الوطنين، إيش حكم حبك الوطنة؟ مباح. قال لي ما احب وطن خسيس يعني المكان تولد فيه وتتربى فيه وتعيش فيه ما تحب، ما تحب هذا انسان ما فيه يعني اي ذرة هنا قبيلتك قريتك اللي انت ولدت فيها، اذا ما تحب قريتك ما منك خير. وفتح الله عز وجل عليكم المال ما ترجع على قريتك وتعلمهم ويعني تنتسب اليهم. فمحبة الوطن، محبة القبيلة، محبة ماذا العروبة مثلا العربي، اي شخص لو قومية معينة احبها هذا الامر المباح. لكن ان تعقد الولاء والبراء عليه فهذا يعني من قبيلتي على انا الراس حتى لو نصراني، لا هذا ما يجوز. فتعقد الولاء والبراء على القبيلة، على الوطن، على القومية، لا هذا ما يجوز. هنا دخلنا في الحرام، عرفنا يا اخوان على العروبة، عقد الولاء والبراء هنا الجزء الاصل. نعم يعني تفضيل يعني شيء على شيء ما في العقد الولاء والبراء، لكن مثلا انك تحب لوطنك الازدهار والخير وكذا تفضيل مثلا تفضيل الجيش العربي على غيره، يعني اذا كان سيصل الى مثلا دائرة ما، فعندك هذا المسلم عربي، مسلم عربي، وهذا نصراني عربي، فتفضل نصراني هذا المسلم غير عربي وهذا نصراني عربي، تفضل نصراني عربي؟ لا هذا تفضل المسلم العربي على المسلم العربي. لماذا تعقد ولا احنا نتكلم عن عقد ولا غيره؟ عقد ولا براء، تعرف انت ايش معنى عقد ولا لا؟ لا هذا شو قلنا، هذا شيء طبيعي. انت اهل قبيلتك ما تحس انتماء لهم، تحس شيء من المحبه لهم، لو ساعدهم ما تساعدهم، تساعدهم طبيعي. فقد يدخل فيها بعض الاشياء، لكن نقصده البغض، البغض. فيعني مثلا واحد يوصل من بلدي فتنظر له على انه كانه عدو، هو مسلم، هذا حصل ولا براء. هذا كذا ما نبغى نذكر الدول، لكن ترى من الدول الفلانية خلاص كأنك كأنه عدو، ما يجوز بأي حال من الأحوال، ما يجوز. بعض ما يخلي يصليه مشكلة، هذا صار عصبية مذمومة من قوة لا شك. عرفت كيف؟ طيب إذا كان المبدأ محرم خلاص انتهينا منه، مثل الاشتراكية الليبرالية، الرأسمالية، إذا انتهينا معنى الحزب عرفنا كيفية الحكم عليها. الآن ننتقل للفرقة وهي الولاء والبراء، معناه يعني شدة الحب المؤدي للنصرة، الموالاة عمل قلبي ينتج عنها التولي بالجوارح، يعني بدل النصرة. فإذا صار هذا المسلم هذا كافر فأنت وليت هذا الكافر فتوليته، وما يتولى من كفر. الموالاة دي اللي ما رحبنا لا هذا اللي نتكلم عليها، الموالاة المعاداة هي التي تصل حد المعاداة البغض الذي يصل إلى القتال، يصل إلى بذل الأسباب للعداء. نعم. ماشي. طيب اذا ما هي الفرقة؟ الفرقة عبارة عن حزب. الفرقة عبارة عن حزب. ايضا عقد الولاء والبراء يعني يصل الولاء والبراء انه تراه كافر، انه تراه ليس يسير على الطريق الصحيح. هذا الحزب عبارة عن الفرقة عبارة عن حزب عقد الولاء والبراء على يعني احنا كنا نقول بدعة ممكن نقول على مبادئه افضل على مبادئه ايضا، لكن الان لو قلنا على المبادئ ما جبنا شيء، لان حزب عقد الولاء والبراء هو حزب، فطالما قلت حزب فهو قد عقد الولاء والبراء على مبادئه ما غير شيء، لكن نقول على اذا كان المبدأ على بدعة افضل. فرق عبارة عن حزب عقد الولاء والبراء على بدعة. على بدعة. طيب فكيف نحكم على الفرقة هذه؟ ننظر الى البدعة، فان كانت بدعة مكفرة يعني من عقد الاسلام وعقد الولاء والبراء عليها، فماذا تعتبر هذه الفرقة؟ هذه فرقة فرقة سلمة صلاحا منتسبة للإسلام، والإسلام بريء منها. وإن كانت البدعة غير مكثرة هذه تسمى فرقة إسلامية. أمثلة: فرق المنتسبة للإسلام لديك الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، البابين، البهائية، القاديانية، وغير مكفرة مثل الزيدية، مثل الأشاعرة، المعتزلة، الوهابية، ما في إشكال. بالنسبة للجهمية، بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية فيها كذا، الزيدية الأشاعرة المعتزلة الباضية الكلابية الماتريدية، نعم. طيب بالنسبة للجهمية، الجهمية اتباع الجهم من صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء اختلفوا فيه، اختلفوا فيهم هل فرقة الجهمية كافرة؟ الراجح في فرقة الجهمية ان السلف كان يسمون الجهمية كفار، فالراجح فيهم أن المذهب مذهب كفري، فكان يقول الجهمية كفار. لكن الأعيان لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فالجهمية فيها خلاف، الراجح أنها فرقة منتسبة للإسلام. الشيعة الاثنى عشرية اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من يرى أن الشيعة الاثنى عشرية كفار، منهم من يرى أنهم ليسوا بكفار. والراجح والعلم عند الله انه بسبب اختلاف عقائد الشيعة او بسبب تلبس الافراد بعقائد الشيعة يختلفون، فمنهم من ينتسب للشيعة الاثنى عشر وهو ليس معتقدا العقائد نفسها كاملة، فالعقائد عقائد الشيعة الاثنى عشر عقائد كفرية، مثل عقائدهم في الامامة، عقائدهم في الامام، فعقائد في القرآن، عقائد في الصحابة، فهذه عقائد كفرية. فهم يعتقدون أن كل من لم يعتقد أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله بالنص والتعيين، وأن الخليفة بعده مباشرة بلا فصل، وأن كل من تقدم في الخلافة فهو كافر وعلى باطل, اعتقد أن هذا كافر. هذا عقيدة لا شك في كونها كفر, عقيدة كفرية. ولذلك يعتقدون أن من أقوى إيمان الشخص أن يعتقد كفر الشيخين, وأعظم ذكر سب الشيخين حتى تقوى العقيدة نفسها. فعقيدة الإيمان هي التي من اعتقدها لا تضر خطيئة أبدا. العقيدة هذه العقيدة الفاسدة. عقائد في الإيمان يدعمون في علم الغيب, العصمة, ولو حق التشريع, عقائد كفرية. لكن لكون الشيعة مصطلح الشيعة, الشيعة الاثنى عشرية أو كذا, فيه شيء من المرونة. فبعض الذين ينتسبون للشيعة الاثنى عشرية إنما قضيتهم إن كان هل هذا يصدق في الواقع أو لا, لكن قد يكون بعضهم إنما لا يعرف إلا أنه يحب علي وأن علي خليفة بعد رسول الله, لكن لا يكفر الشيخين ولا يقول بأن القرآن ناقص محرف. فبسبب هذا الالتباس فالراجح أن الشيعة الاثنى عشرية فرقة إسلامية. ونقول كل من اعتقد كذا وكذا فهو كافر. فنأتي بالعقائد. أما المعينين, أما الحكم العام, فالأصل يعاملوا أنهم من أهل القبلة, والله تعالى أعلم. يعاملوا أنهم مسلمين وليسوا كفار. الشيعة الاثنى عشرية يعاملوا على أنهم مسلمين مثل لسبب ما ذكرنا. لكن نقول من اعتقد كذا وكذا فهو كافر, من اعتقد كذا وكذا فهو كافر. بالنسبة للصوفية, الصوفية مشكلتهم مشكلة, مشكلة الصوفية الخلاف في عقائدهم. فالصوفية في الحقيقة هم أصحاب وحدة الوجود, لكن هناك من ينتسب للصوفية وهو لا يريد بالصوفية للزهد البدعي, يعني من قطاع الكل عن الدنيا. ومنهم من لا يفهم من الصوفية إلا الأخلاق وأعمال القلوب. هذه المشكلة. وإلا الصوفية هي هذه في الحقيقة. فنظرا لكون هذا الخلاف مطاط, فنقول الصوفية اللي هم صوفية أصحاب وحدة الوجود الذين يرون تلقي المعارف عن طريق الغنوص ما يقذف في النفس القائم حدثني قلبي عن ربي, الذين يصلون أن هو والله عز وجل واحد, تعالى الله عز وجل من ذلك كله, هؤلاء لا شك أنها فرقة منتسبة للإسلام. وأما أصحاب الزهد البدعي وهؤلاء وإن سمى صوفية إلا أنهم ليسوا صوفية الحقيقة, لكنهم هذه فرقة مبتدعة وهذه فرقة لا شك أن هذا هو مذهب على السنة. نعم. مثل ما ذكرنا لكم يا اخوان, ما في الصوفية اوائل الا من ناحية الاسم. الصوفية الاوائل والصوفية المتأخرين هذه فقط اصطلاح, ولا في الحقيقة ما في الصوفية. كلمة صوفية كلمة منذ ان نشأت وهي مذمومة, عرفنا. لكن ما المشكلة ان الفكر الصوفي القائم على وحدة الوجود, هذا الفكر استغل عن اصحاب الزهد البدعي الذين من زهدهم تركوا مثلا لبس الناعم ولبسوا الصوف, فاستغلوا هؤلاء الصوفية اصحاب الزهد البدعي وخرجوا من خلالهم. وهؤلاء اصحاب الزهد البدعي ليسوا صوفية بالمعنى الحقيقي, انما صوفية لظاهر لبسهم, يلبسون الصوف, لكنهم ليسوا فرقة, ليست هي الفرقة الحقيقية. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود خرجوا من خلالهم, فكان بعضهم ممن ظاهروا أن أصحاب الزهد البدعي في أثناء الغفلة أو في أثناء ما يسموهم مصطلحين أثناء السكر, أثناء يسمون لهم أثناء أخرى. في هذا الأثناء يتكلم أثناء الشطح يتكلم بكلام ويقول إنه ليس هنا إلا هو. إيش معنى ليس هنا إلا هو؟ هذا بالله شف. فهذا يسمونه فناء. فإن كان بعد هذا الفناء بقاء يعني رجعوا إلى حالته فيسمون هذا بس كان معذور. فكان الصوفية الأوائل تخرج منهم فلتات على ألسنة في هذه العقيدة. فكان الصوفية الأوائل يتكتمون على عقيدة وحدة الوجود. أما الصوفية المتأخرون فصرحوا بعقيدة وحدة الوجود. هذه فرقة الصوفية. أما أصحاب الزهد البدعي الذين هم ينقطعون كليا عن الدنيا بحيث يترك زوجته وكارمله وأولاده كيتامى، هؤلاء ظهروا لا شك في أواخر القرن الأول واستمر ظهورهم إلى بداية القرن الثاني. الصوفية ما ظهروا إلا من عام 150 للهجرة مستغلين هؤلاء، فنبتوا من خلالهم بنوا الأديرة ويتأثرون بعقائد النصارى الذين هم متأثرين في الحقيقة بالبوذية. وفكرة الصوفية مأخوذة من الهند، مذهب الجيمنو صوفيست أو الجيمنو صوفي الجيمنو صوفية. هؤلاء الذين يخرجون في البراري عران إلا مما يستر سوءاتهم. فهذه إن شاء الله دخلنا الصوفية نتحدث عنها بالتفصيل. لكن على كل حال أولئك سموا صوفية تسمية خاطئة، الذين هم الفضيل بن عياض الذين ليسوا من أصحاب وحدة الوجود. نعم. قلنا هذا الأفضل، هذا الراجح والأحوط البراءة للذمة، طالما أن هؤلاء في منطقنا ينتسب للشيعة الاثنى عشر لكن ليسوا على نفس العقائد ويتبرؤون منها. يقول نحن ما نقول قرآن ناقص، نحن ما نكفر الشيخين، فماذا تصنع بهم؟ عاملهم على الظاهر، عاملهم على ظاهرهم. نقول كل من فعل ذلك من اعتقد فهو كافر. فإذا أصر على عقيدته وأتينا به أراد الوالي أن يحكم عليه فله ذلك، ولا الأصل عمل معاملة أهل القبلة. أشياء كثيرة منها أنت دعوهم مباشرة إلى بيان الحق، تبين لهم الحق، تنصحهم، تعظهم، دعوة سواء كانت فردية أو جماعية، دعوة فيها محاورة، ما تصل مناظرة إلا في الأخير، لكن الأصل الحوار والنصح والإظهار الشفقة عليهم والرحمة بهم. طيب أهل السنة الجماعة سموا فرقة، فرقة ناجية، فهل هم غلوا وعادوا على بدعة؟ نعم. طيب لماذا سموا فرقة؟ يا سلام، لأنهم فارقوا ولم يفارقوا، هم باقون على الأصل، لكن لكون هنا فرقة وهنا فرقة وهنا وبقوا هم سائرين فسموا فرقة، فهم على الإسلام المحض خالي من البدعة، فهم فرقة ناجية لنجاتها من النار، نجاتها من الوعيد بالنار، وهم منصورين، طائفة المنصورة. نعم. لا هذه مكتوبة، هو كاتبها بنفسه، مثل صلاة الفاتح، صلاة الفاتح هو افتخر بها انه ادخرها له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه اياها، علمه اياها لا في المنام بل حقيقة، وادخرها له وعلمها، ومن قرأها مرة واحدة كأنه خير له من قراءة القرآن 6000 مرة. هذا الحمد لله. رحمك الله. أحد حافظ صلاة الفاتح؟ إذا كلكم محرمين. اللهم صل على محمد الفاتح لما يغلق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم. بس هذه يعني ترى تكشيك على أشياء كثيرة. لا ما تصل لهذا إلا إذا كانت عقدة الولاء البراء على بدعة، وطالما القضية إنما هي يعني عندهم غاية معينة جزء من الإسلام وتحركوا من أجل ذلك فهم جماعة، إذا عقد الولاء البراء صاروا حزب، فإذا كان هناك بدعة حولوا فرقة. نعم السلام ورحمة الله. نعم يعني هذا السؤال عن قضية السلفية. السلفية تنقسم إلى قسمين، هناك سلفية منهج وهناك سلفية يعني أصبح بالجماعة وقد تصل في بعض الأحيان إلى حزب، فمثل ما عندنا جماعة إخوان جماعة تبليغ عندنا جماعة سلفية، وفيه أصحاب المنهج السلفي في السلفية العامة وفي السلفية الخاصة. أما السلفية العامة فهم الذين اتخذوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم طريقا للسير عليه، فالذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام فهذا يسمى سلفي وإن تأخر زمانه. فالسلفي سلفي وإن تأخر زمانه، يعني مثل هذا الزمان طالما أنه متخذ المنهج وهو الكتاب والسنة ويأخذ منهم أفكاره وعقائده وأماله وكل شيء في حياته هذا السلفي، يفهم الكتاب السنة على ضوء ما فهمه سلفنا الصالح هذا السلفي. أما المنهج السلفي فهو الذي لديه عقائد معينة في قضايا الإيمان، له مواقف من الجهاد، له مواقف من الجماعات الأخرى، هناك عندهم أفكار معينة، هذه جماعة هذه الأفكار المعينة عقدوا عليها ولاء البراء فصاروا حزبية رغم أنهم حذرنا من الحزبية، هذه مشكلة. فالجماعة إذا عندها أفكار معينة مثلا نخرج العمل عن مسمى الإيمان، أو قال العمل فقط شرط كمال، العمل جنس العمل إنما هو شرط كمال، هذا في قضايا الجهاد لا جهاد انتهى الجهاد، ولديهم مثلا أفكار معينة في الدعوة إلى الله في كذا، فكل من لم يعتقد نفس عقائدهم يسير نفس مسارهم كذا، أو يجعلون أشخاص معينين يعقدون الولاء البراء عليهم فيختبرون الناس على الأشخاص، فإن هذا الشخص أنت قلت نعم قلت معه، إذا هذا الشخص في شخص آخر إن أضغطته فأنت معه، إن لم تضغط فأنت لست معه، لست سلفي لو كنت تحب الشيخ الفلاني، هل سلفي يعني إنسان هذا الجواب عرفنا كيف؟ فهذه صارت جماعة، هذا الجماعة والنصيحة لي ولكم يعني أن الإنسان لا يدخل نفسه ضمن جماعة يتحزب فيها. لماذا؟ لماذا تضر بنفسك وتدخل ضمن حزب تتقوقع فيه؟ أنت خلك مسلم بحمد الله، حب المسلمين جميعا وتعمل، فإن فتح الله عز وجل عليك باب في طلب العلم اسلك هذا الباب، وجدت مجموعة تحب الطلب شاركت معهم لا بأس، لكن أهل الدعوة إلى الله، أهل الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف عن المنكر، ما في إشكال. يصبح الإشكال مثلا مجموعة قامت الجهاد، نقول لهم مسائلكم في الجهاد مشكلة فيها، كيف تتخذون الجهاد؟ تأتون ببلد إسلامي مثلا ما في بينهم حرب، ما هم على الحرب، تخرج الشارع تصيد، صيد كفر الله أمريكا، ما شو سهل هذا صار، هذا تشويه من الإسلام، غدر هذا المسلم، ما يأتي لشخص يغدره حتى في أثناء الجهاد، خذ سلاحك قاتل تنبذ إليهم على هذا من الجهاد، ما تخرج شو لك صيدة صيدة ما يزال. فصار الإمكان مع الجهاد، الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، الوسيلة المستخدمة في الجهاد، فصارت هذه الجهاد الهدف منه هو إحياء الناس لا إنها تتمن، الجهاد هدفه إحياء الناس طبعا الحياة الحقيقية، إخراجهم من الموات إلى الحياة، من الظلام إلى النور، الجهاد هدفه سعادة البشرية، عمارة الأرض لا تدميرها، فيصلح الخلاف بينك وبينهم أمنا في الوسيلة هذه، تستخدم وسيلة خاطئة، طريقة خاطئة في الجهاد، ولا الجهاد ايش فيه؟ الدعوة إلى الله، أحد يتكلم عن الله، أما المعرفة مع المنكر، فيصبح الإشكالية في الطريقة. فعلى كل حال المقصود أن الإنسان ينتبه، لا تدخل نفسك وما تحذب لها، ما تسمع إلا كذا وتعذب نفسك، لماذا؟ إنما تكون متمسك بالإسلام المحض الخالي من البدع، تعض عليه وتسير بإذن الله تبارك وتعالى، وإياك والحزبيات مهما كان. نعم ارغب بهم، ارغب بهم، محر رأسه محر رحمة، أغلبهم جهال، أغلبهم جهال، وإن كانوا يعني يذكرون لهم أصحاب علم، لكن الغالب عليهم الجهل، لذلك هم حراسهم محر رحمة، ولا نقابل الباطل بباطل، ثم تحذب الفلان تقول تحذب لفلان الثاني، فلا ينتبه، أو تقول مثلا هو ينتسب للشيخ الفلاني فتعاديه فتتورط، لأن يكون هذا ذاك الذي تعادي من العلماء الذي ينتسب إليه وذاك متبرد منه، فما تذهب تعادي المشايخ الفضلاء بناء على أنه عاد شيخك، لا، فما تعالج الباطل بباطل، إنما تعالج البدعة بسنة، تعالج الباطل بالصواب، تعالج الشر بالخير، فرد بهم ارحمهم، فمحر رأسهم محر رحمة، وتعلمه وتقول له اتق الله خاف الله، هذا غيبة، هذا سب، هذا كذا، فيكون محل دعوة، هذا الأصل وتعليم، وستذهب إن شاء الله، هذه في فترة تذهب لهم يعني رواج. نعم جاءت فترة كان لهم سوق جوا الآن متر. لهؤلاء يعني إن انتسبوا تحت هذا المسمى فهذا انتساب لمذهب باطل، تحزب على مذهب محرم، فإن كان التحزب على علمانية أو اشتراكة أو ليبرالية هذه حزبية محرمة، لأن هذا الأمر محرم صريح، إبعاد الدين عن حياة الناس. نعم لقد قال بإذن الله نبدأ الحديث عن الخوارج، حضر في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. لا ستفتر أمتي على 73 فرقة، الفرق المنتسبة للإسلام ليست داخله، لأنه قال تفترق أمتي أمة الإجابة، فهم داخلين في البعيد وكلها في النار، لا على التخليد إنما على الوعيد، لا على التأبيد إنما على الوعيد، فهم موعودون بالنار مثل أصحاب الكبائر. ف73 فرقة 72 فرقة هذه ما زالت في دائرة الإسلام، إنما لديهم بدع، أما الفرق هذه فهي خارجة، خارجة من دائرة الإسلام. نعم لا إذا كان بدعة مكفرة ما هم محسوبين، لكن لو كان عندهم بدعة أو بدعتين مكفرة، لكن ليس هو المنهج، ليس هو أصل الفرق، مثل ما تزل من عقائدهم وقال بخلق القرآن، فقال بخلق القرآن عقيدة كثيرة، لكن لأن فكرة المعتزلة نفسها ما هي مثل الجهمية، فهم المعتزلة يعاملون معاملة المسلمين أهل القبلة، وليس معاملة مثل معاملة الجهمية، الجهمية زنادقة وقال عنهم السلف، الجهمية كفار، فهذا لا يختلفون، وإن كان المعتزلة أطلق عليهم بعد ذلك الجهمية. ف... فرق معاصرة الدكتور غالب على وجه الأبابيل فرقا فرق الخارج نأخذه إن شاء الله. الأبابيل فرقا فرق الخارج باقي العصم حالة اي نعم جيد جيد من قراءتهم الآن اقرأوا اقرأوا تصنيف الناس بين الظن واليقين اقرأوا له كتاب بعنوان درى الفتنة عن أهل السنة هم قراءتهمها الآن جيد لأنها فيها جيد بداية لا لا بعدين لازم المذهب ليس المذهب ما يبدأ من المذهب ليس المذهب هذا وصلى الله وسلم بارك على عبد الرسول محمد.